وقد يكون هذا الضرب بالحجارة يفسد التمر، بمعنى أنه يتمزق ويتقطع التمر فلا يستفاد منه، ولكن كونه يسقط بالريح أو بغير ذلك من الأشياء التي ليست رمية بالحجارة وما أشبه ذلك فإنه يستفيد منه بهذه الطريقة. وترجمة قال من قال لا إنه لا إنه يأكل مما سقط، إنه يأكل ما سقط يعني ولا يأخذ شيء من النخل، يعني ما يصعد ويأخذ شيء من النخل وإنما يأخذ من الساقط. ولكن الحديث ضعيف، يعني هذا الحديث ضعيف الذي فيه يعني إنه يعني يأكل من الساقط، ولكن له يجوز إذا كان بحاجة أن يصعد النخلة ويأكل منها ولكن لا يحمل معه شيئا. والإسناد ثم مسح رأسه فقال، ثم مسح رأسه يعني مسح رأس هذا الغلام فقال اللهم أشبع بطنه. قال حدثنا عثمان وأبو بكر بن أبي شيبة. عثمان بن أبي شيبة هو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة إلى الترمذي وإلى النسائي فأخرجه في عمل يوم الليلة. وأبو بكر أخوه عبد الله بن محمد بن أبي شيبة هو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة إلى الترمذي. وهذا لفظ أبي بكر، وهذا لفظ أبي بكر عن لفظ الشيخ الثاني. قال حدث عن معتمر بن سليمان. معتمر بن سليمان بن طرخان التيمي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن ابن أبي حكم الغفاري. عن ابن أبي الحكم الغفاري وهو قيل اسمه حسن وقيل عبد الكبير مستور. قيل حسن وقيل عبد الكبير مستور. أخرج له أبو داود يعني مجهول الحال، يعني مستور هو مجهول الحال. أخرج له أبو داود وابن ماجه. قال حدثتني جدتي. قال حدثني جدتي. وجدت مترجمة لجدته؟ لا. عن ايش؟ عن عمي ابي رافع بن عمرو بن الغفاري. رافع بن عمرو اخرج له مسلم وابو داود الترمذي وابن ماجه. ومعنى هذا فيه هذا المستور وفيه هذه جدته التي ما ندري يعني حالها، ولكن لو عرفت حالها وانها ثقه فابنها هذا او حفيدها او سبطها الذي هو ابن ابي الحكم هذا يعني يعل به الحديث وحده لو لم يضاف اليه عله اخرى. قال رحمه الله تعالى: باب في من قال لا يحلب. قال حدثنا عبد الله بن مسلمه عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال: لا يحلبن أحد ماشية أحد بغير إذنه. أيحب أحدكم أن تؤتى مشربته فتكسر خزانته فينتثل طعامه؟ فإنما تخزن لهم ضروع مواشيهم أطعمتهم، فلا يحلبن أحد ماشية أحد إلا بإذنه. ثم ورد أبو داود حديث باب في من قال لا يحلب، يعني أن ابن السبيل أو الذي يمر بالغنم لا يحلب منها شيئا إلا بإذن صاحبها، وإذا لم يكن هناك صاحبها موجود ويأذن له فإنه لا يحلب، فإنه لا يحلب. وهذا إن ورد إيش حديث؟ حديث عبد الله بن عمر. حديث عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحلبن أحد ماشية أحد بغير إذنه. لا يحلبن أحد ماشية أحد بغير إذنه. أيحب أحدكم أن تؤتى، لا يحلبن أحدكم ماشية غيره إلا بإذنه. نعم، إذا كان موجود فإنه يستأذنه كما سبق أن مر في الحديث، وإذا لم يكن موجود ولم يره فإنه ينادي ثلاثا حتى يتبين له، وإن لم يجده وكان محتاجا فإنه يشرب ولا يحمل، يشرب ولا يحمل. فهذا يحمل يعني ما جاء في هذا الحديث على غير الحاجة وعلى أن الإنسان غير محتاج، أما إذا كان محتاجا فقد رخص له فيه كما جاء في الحديث السابق، فقد رخص له كما جاء في الحديث السابق. وعلى هذا يوفق بين هذا الحديث وبين ذاك الحديث. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيحب أحدكم أن تكسر خزانته، أن تؤتى مشربته فتكسر خزانته، أن تؤتى مشربته، مشربة هي الغرفة التي يعني غرفة مرتفعة يكون فيها الشيء يخزن، فتكسر خزانته فينتثل طعامه يعني يفرق أو يعني يؤخذ منه شيء، وضروع مواشيهم هي خزائنهم يعني مثل هذه الخزانة. فكما أن الإنسان لا يؤتى

في شيء واحد, وهو أن يكون المأمور به فيه معصية لله ورسوله صلى الله عليه وسلم, فعند ذلك لا سمع ولا طاعة. فهو مثل الأحاديث المتقدمة الدالة على أن السمع والطاعة لولاة الأمور مقيد بأن يكون المأمور به معروفا, ولا يكون أي لا يكون معصية لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا مسدد, مسدد بن مسرح البصري ثقة, أخرج له البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي. عن يحيى, عن يحيى بن سعيد القطان البصري ثقة, أخرج له أصحاب كتب الستة. عن عبيد الله عن النافع, نعم, عن عبيد الله هو بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر العمري المصغر, ثقة, أخرج له أصحاب كتب الستة. عن نافع عن ابن عمر وقد مر ذكرهما. قال حدثنا يحيى بن معين قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال حدثنا سليمان بن المغيرة قال حدثنا حميد بن هلال عن بشر بن عاصم عن عقبة بن مالك من رهطه رضي الله عنه قال بعث النبي صلى الله عليه وآله وسلم سرية فسلحت رجلا منهم سيفا, فلما رجع قال لو رأيت ما لامنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم, قال أعجزتم إذ بعثت رجلا منكم فلم يمضي لأمري أن تجعلوا مكانه من يمضي لأمري. ثم أورد أبو داود حديث عقبة بن مالك رضي الله عنه عن رجلا يعني من الصحابة, لأن فيه يعني في الحديث يعني في شيء عن عقبة وفي شيء عن الذي سلحه وأعطاه السيف, وهو الذي أسند إلى الرسول صلى الله عليه وسلم بعد أن رجعوا, ففيه أنه بعث يعني جيشا, وطبعا هذا من رواية عقبة, وأعطى رجلا من هذا الجيش سيفا يعني يكون سلاحا له, سلحته أو سلحته يعني أعطاه سلاح يعني يكون سلاحا معه, يعني إما أعطاه إياه هبة أو أعطاه إياه عارية أو أعطاه إياه بأي صفة من الصفات التي يستفيد منها ذلك الذي سلح وأعطي السيف. فلما رجع يعني ذلك الرجل الذي أعطاه عقبة السيف قال لو علمت أو رأيت لو رأيت ما عاتبنا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم, لو رأيت ما عاتبنا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم, فقلت قال نعم قال أعجزتم إذ بعثت رجلا منكم فلم يمضي لأمري أن تجعلوا مكانه من يمضي لأمري. أعجزتم إذ بعثت فيكم رجلا فلم يمضي لأمري أن تجعلوا مكانه من يمضي لأمري, يعني أن من يحصل منه معصية يعني يستبدل بمن يسمع ويطيع ويمضي لأمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا يعني دخوله في هذا الباب من جهتي أن أن أن أن أن الشخص عليه أن يسمع ويطيع فيما هو طاعة لله ورسوله صلى الله عليه وسلم, وأما إذا يعني لم يحصل منه استجابة وطاعة لله ورسوله صلى الله عليه وسلم فإنه يستبدل بغيره. نعم. هو ماذا فعل؟ ما أدري, ما أدري شو الشيء الذي جاء الكلام هذا من أجله, ولكن فيه معاتبة ولوم. نعم. كلام الرجل, لا الكلام أقول ما ذكره, ما رأيكم في كلام العظيم بادي العون؟ إيش يقول؟ فلما رجع ذلك الرجل بعدما قتل رجلا الذي أظهر إيمانه كما سيجي, ثم قال وأورد ابن الأثير في أسد الغابة وابن حجر في إصابة من رواية النسائي والبغوي وابن حبان وابن حبان وغيرهم من طريق سليمان بن المغيرة عن حميد بن هلال قال أتينا بشر بن عاصم فقال حدثنا عقبة بن مالك وكان من رهطه قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية فأغارت على قوم فشد من القوم رجل فأتبعه من السرية رجل معه سيف شاهر فقال له الشاد إني مسلم, فلم ينظر إلى ما قال فضربه فقتله, فنمى الخبر إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال فيه قولا شديدا فبلغ القاتل, فبينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب إذ قال القاتل والله ما كان الذي قال إلا تعوذا من القتل, فأعرض عنه فعل ذلك ثلاثة, فأقبل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عليه تعرف المساءة في وجهه، فقال: إن الله عز وجل أبى علي في من قتل مؤمنا ثلاث مرات. انتهى. من قال من خرجه؟ قال: أورد ابن الأثير في أسد الغابة وابن حجر في الإصابة من رواية النسائي والبغوي وابن حبان وغيرهم من طريق سليمان بن المغيرة عن حميد بن هلال عن بشر بن عاصم عن عقبة بن مالك. إذا كان أنها بهذا الإسناد الذي هو ثابت، يعني معناه يكون تبين لسبب المخالفة والتي الرسول صلى الله عليه وسلم عاتب عليها، ويكون ذلك مثل قصة أسامة الذي فيه قتلته بعدما قال لا إله إلا الله. نعم. قال: حدثنا يحيى بن معين. يحيى بن معين ثقة، أخرج أصحاب كتب الستة. عن عبد الصمد بن عبد الوارث. عبد الصمد بن عبد الوارث ثقة، أخرج أصحاب كتب الستة. صدوق أخرج أصحاب كتب الستة. عن سليمان بن المغيرة عن حميد بن هلال. سليمان بن المغيرة مر ذكره. حميد بن هلال هو ثقة، أخرج أصحاب الكتب. ثقة، أخرج أصحاب كتب الستة. عن بشر بن عاصم. عن بشر بن عاصم وهو صدوق يخطئ. أخرج له أبو داود والنسائي. صدوق يخطئ، أخرج أبو داود والنسائي. عن عوف بن مالك. عقبة. عن عقبة بن مالك وهو صحابي، أخرج له أبو داود والنسائي. أخرجه أبو داود والنسائي. يمدينا نقرأ الحديثين هو أنسب. قال رحمه الله تعالى: باب ما يؤمر من انضمام العسكر وسعته. قال: حدثنا عمرو بن عثمان الحمصي ويزيد بن قبيس من أهل جبلة ساحلي حمص، وهذا لفظ يزيد. قال: حدثنا الوليد بن مسلم عن عبد الله بن العلاء أنه سمع مسلم بن مشكم أبا عبيد الله يقول: حدثنا أبو ثعلبة الخشني رضي الله عنه أنه قال: كان الناس إذا نزلوا منزلا، قال عمرو: كان الناس إذا نزل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم منزلا تفرقوا في الشعاب والأودية، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن تفرقكم في هذه الشعاب والأودية إنما ذلكم من الشيطان. فلم ينزل بعد ذلك منزلا إلا انضم بعضهم إلى بعض حتى يقال: لو بسط عليهم ثوب لعمهم. قال: حدثنا سعيد بن منصور قال: حدثنا إسماعيل بن عياش عن أسيد بن عبد الرحمن الخثعمي عن فروة بن مجاهد اللخمي عن سهل بن معاذ بن أنس الجهني عن أبيه رضي الله عنه أنه قال: غزوت مع نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم غزوة كذا وكذا، فضيق الناس المنازل وقطعوا الطريق، فبعث نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم مناديا ينادي في الناس أن من ضيق منزلا أو قطع طريقا فلا جهاد له. قال: حدثنا عمرو بن عثمان قال: حدثنا بقية عن الأوزاعي عن أسير بن عبد الرحمن عن فروة بن مجاهد عن سهل بن معاذ عن أبيه قال: غزونا مع نبي الله صلى الله عليه وسلم بمعنى. الترجمة: باب ما يؤمر من انضمام العسكر وسعته. يقول أبو داود رحمه الله تعالى: باب ما يؤمر به من انضمام العسكر وسعته. انضمام العسكر يعني كونه يعني يجتمع بعضه إلى بعض، لكن هذا الاجتماع لا يكون معه تضييق، لا تضييق يعني بحيث أن الجماعة يأخذون أكثر من حاجتهم فيضيقون على إخوانهم، ولا أن يعني يضيق الطريق الذي يمشى فيه بين يعني فرق الجيش والمعسكر، ولا يكون تفرق يعني واسع يبتعد بعضهم عن بعض بحيث يعني يكون تباعد، لا يكون تباعد ولا يكون تضييق مع الانضمام، وإنما يكون انضمام بدون تضييق، انضمام فلا تباعد معه، ومع الانضمام لا يكون تضييق من بعضهم على بعض ولا للطرق التي تكون بينهم التي يعني يمشي يسلكون منها، يعني بعضهم إذا أراد أن يخرج أو يدخل فإنه يكون هناك طرق في المعسكر يدخل منها ويخرج. فالحكم هو أنه لا يصير انتشارا واسع بحيث يعني يكون كل جماعة يعني متباعدين عن الآخرين، ولا أن ينضم بعضهم إلى بعض بحيث يضيق بعضهم على بعض بأن يأخذ أكثر من حاجته فيضيق على غيره، أو يضيقون الطريق أو الطرق التي تكون بين المعسكر بين الجيش. أورد أبو داود حديث أولا حديث أبي ثعلب الخشني حديث أبي ثعلب الخشني جرثوم بن ناشر رضي الله عنه قال كان الناس إذا نزلوا منزلا نعم وقال عمرو كان الناس إذا نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم منزلا تفرقوا في الشعاب والأودية يعني عندما ينزلون يتفرقون في الشعاب والأودية ويكون بينهم مسافات فالنبي صلى الله عليه وسلم قال إنما ذلك من الشيطان يعني هذا تفرق إنما هذا من الشيطان فكانوا بعد ذلك ينضم بعضهم إلى بعض حتى لو وضع عليهم ثوب لا وسعهم بمعنى من شدة تقاربهم لكن هذا التقارب كما هو معلوم لا يكون مع تضييق بعضهم على بعض ولا يكون لتضييق الطريق وهذا يعني مبالغة يعني في ترك ما كانوا عليه من التفرق إلى أن يكونوا مجتمعين غير متفرقين نعم قال حدثنا عمرو بن عثمان عمرو بن عثمان الحمصي ثقة صدوق أخرجه أبو داود والترمذي أبو داود والنسائي بن ماجه ويزيد بن قبيس وهو ثقة أخرجه أبو داود عن الوليد بن مسلم الدمشقي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة عن عبد الله بن العلاء وهو ثقة أخرجه البخاري وأصحاب السنن عن مسلم بن مشكم وهو ثقة أخرجه أبو داود والنسائي بن ماجه عن أبي ثعلبة الخشني صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث أخرجه أصحاب الكتب نعم وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة والسادة الثاني قال حدثنا سعيد بن منصور ثقة أخرج أصحاب كتب الستة عن إسماعيل بن عياش وهو صدوق في رواية عن الشاميين مخلط في روايته عن غيرهم وحديثه أخرجه البخاري في رفع اليدين وأصحاب السنن عن أسيد بن عبد الرحمن الخثعمي وهو ثقة أخرجه أبو داود عن فروة بن مجاهد اللخمي وهو اختلفوا في صحبته أخرجه أبو داود عن سهل بن معاذ بن أنس الجهني وهو لا بأس به أخرجه البخاري في الأدب المفرد وأبو داود الترمذي وابن ماجه عن أبيه وهو معاذ بن أنس رضي الله عنه وحديثه أخرجه البخاري في الأدب المفرد وأبو داود الترمذي وابن ماجه مثل ابنه البخاري في الأدب المفرد وأبو داود والترمذي وابن ماجه وش فيه قال لا جهاد له إيه وش قال غزوت مع نبي الله صلى الله عليه وسلم غزوة كذا وكذا فضيق الناس المنازل وقطعوا الطريق فبعث نبي الله صلى الله عليه وسلم مناديا ينادي في الناس أن من ضيق منزلا أو قطع طريقا فلا جهاد له فهذا فيه مقابل ما تقدم في الحديث السابق أن ذاك تفرقوا في الشعاب وبعد ذلك كانوا يجتمعون والاجتماع الذي يكون فيه مضرة مذموم والتفرق الذي ليس فيه مصلحة مذموم والحق وسط بين الإفراط والتفريط وبين التفرق الذي فيه تباعد والانضمام الذي يكون فيه تضييق لبعضهم على بعض وتضييق للطريق يعني لا جهاد له يعني معناه أنه جاهد من أجل أن يحصل خيرا ولكنه عمل شيئا أضعف من أجره أو قلل من أجره بحيث أنه آذى غيره بذلك والثاني قال حدثنا عمرو بن عثمان عن بقية بن الوليد صدوق أخرج له البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن عن الأوزاعي عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي ثقة فقيه أخرجه أصحاب كتب الستة عن أسيد بن عبد الرحمن عن فروة بن مجاهد عن سهل بن معاذ عن أبيه رضي الله عنه وقد مر ذكرهم جميعا قال الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى باب في كراهية تمني لقاء العدو قال حدثنا أبو صالح محبوب بن موسى قال أخبرنا أبو إسحاق الفزاري عن موسى بن عقبة عن سالم أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله يعني بن معمر وكان كاتبا له قال كتب إليه عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه حين خرج إلى الحرورية أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في بعض أيامه التي لقي فيها العدو قال يا أيها الناس لا تتمنوا لقاء العدو وسلوا الله تعالى العافية فإذا لقيتموه فاصبروا واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف ثم قال: اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب، اهزمهم وانصرنا عليهم. أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: باب في كراهية تمني لقاء العدو. المقصود من هذه الترجمة أن المسلم في حال جهاده للأعداء لا يتمنى لقاء العدو، لأنه قد يعني يكون حاله عند تمني لقاء العدو غير طيبة، وذلك بأن يحصل منه ما لا ينبغي، أما من عدم الصبر أو من الفرار أو ما إلى ذلك. هذا هو المقصود من الترجمة. الإنسان لا يتمنى لقاء العدو، قد يكون يعني هذا التمني فيه عجب، ويكون فيه يعني إعجاب بالنفس، فيترتب على ذلك الخذلان وعدم التوفيق من الله سبحانه وتعالى. وقد أورد أبو داود حديث عبد الله بن أبي أوفى رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الذي روى فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تتمنوا لقاء العدو، فاسألوا الله العافية. لا تتمنوا لقاء العدو، وهذا المقصود من الترجمة هو الشاهد الترجمة، واسألوا الله العافية. فإذا لقيتموهم فاصبروا، إذا حصل اللقاء فعليكم الصبر وعليكم بالثبات، واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف، أي أنهم عندما يلاقون العدو يصبرون ويثبتون ويعرفون أنهم إذا قتلوا فإنهم يكونون شهداء، وأن مآلهم إلى الجنة، وأن الجنة تحت ظلال السيوف، أي أن المسلم إذا التقى بالكافر ثم الكافر رفع سيفه عليه وصار تحته، أي أنه كان في ظلاله، أي ظلال سيفه، فإذا وقع عليه ومات فإنه يكون شهيدا والجنة تكون مأواه ومصيره. فإذا لقيتموهم فاصبروا واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف، لا تتمنوا لقاء العدو، وصلى الله العافية. فإذا لقيتموهم فعليكم الصبر والثبات. ثم قال: واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف، أي أنه إذا وقع القتل على أحد منكم من الكفار ومات بذلك فإنه يكون في الجنة ويكون من أهل الجنة. ومعنى كونه في ظلاله أنه كونه يأتي السيف ويقع عليه يكون بمثابة أنه في ظلاله وتحته، فيكون مات بسبب ذلك. ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام قال: اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب، اهزمهم وانصرنا عليهم، اهزمهم وانصرنا عليهم. وهذا دعاء يكون عند اللقاء، جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه توسل إلى الله عز وجل بأفعاله، وأنه أن الله تعالى ينصرهم ويؤيدهم ويهزم أعداءهم. وقال: اللهم منزل السحاب، منزل الكتاب. والمراد بالكتاب إما أن يكون المراد به الجنس، فيكون المراد به الكتب التي أنزلها الله على رسله الكرام، أو أن المراد به كتاب معين وهو القرآن. وأل في الحالتين إما للاستغراق وإما للعهد الذهني، إما للاستغراق وإما للعهد الذهني. والاستغراق هو أن اللفظ المفرد الذي يأتي محلا بالألف واللام قد يراد به العموم، أي استغراق الجنس، يعني جنس الكتاب، وهذا يأتي كثيرا في القرآن ذكر الكتاب باللفظ المفرد ويراد به الكتب، كما قال الله عز وجل: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبي. الكتاب المقصود به الكتب، ليس المقصود بكتاب واحد، وإنما هو المراد به الكتب. وكذلك قول الله عز وجل: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان، أي الكتب. الله ما أنزل على رسله كتابا واحدا، وإنما أنزل عليهم كتبا. وكذلك قوله سبحانه وتعالى: وأنزلنا إليك الكتاب بالحق، المقصود به القرآن، مصدقا لما بين يديه من الكتاب أي من الكتب، مصدقا لما بين يديه من الكتاب أي من الكتب. فهنا جاءت الكتاب يراد بها القرآن في الموضوع الأول, ويراد بها الكتب الذي هو الجنس في الموضوع الثاني. وكذلك قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي أنزل على رسوله. الكتاب الذي نزل على رسوله هو الكتاب الذي أنزل من قبل, فقول الكتاب الذي أنزل على رسوله هو القرآن, والكتاب الذي أنزل من قبل أي الكتب. فهنا قوله منزل الكتاب محتملة لأن يكون مراد بها الكتب, أي الكتب المنزلة على المرسلين, أو أن المقصود بها القرآن الذي هو منزل على نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. وأل تكون للعهد الذهني, أي الكتاب المعهود في الأذهان الذي هو القرآن, مثل قوله في أول سورة البقرة: ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين, أي الكتاب المعهود في الأذهان الذي هو القرآن. ومجري السحاب يجريه في السماء ويسوقه حيث يشاء وينزله في الموضع الذي أراد الله تعالى أن ينزل فيه, فيجده بين السماء والأرض ويسخره بين السماء والأرض ويسوقه إلى حيث شاء الله تعالى أن ينزل فيه, فينزل الماء فيه ويستفيد فيه من ينزل عليه. وهازم الأحزاب, والأحزاب هم المراد بهم الكفار على مختلف العصور والدهور, يعني من لدن الكفار في عهد نوح وكذلك من بعدهم, كل ما حصل لهم من هزيمة فهي من الله عز وجل, فتوسل إلى الله عز وجل بأفعاله, ثم النتيجة اهزمهم وانصرنا عليهم, هذا هو الدعاء. وما قبل ذلك توسل, هذا فيه التوسل بين يدي الدعاء, وتوسل الله عز وجل بأفعاله أو بصفاته أو بأسمائه أو بربوبيته, كل ذلك سائغ. ومن التوسل بربوبيته لبعض المخلوقات التي لها شأن: اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل, فإنه توسل إلى الله عز وجل بربوبيته لجبريل وميكائيل وإسرافيل: اهزمهم وانصرنا عليهم. نعم. قال: حدثنا أبو صالح محبوب بن موسى. أبو صالح محبوب بن موسى صدوق, نعم, صدوق أخرجه أبو داود والنسائي. عن أبي إسحاق الفزاري. عن أبي إسحاق الفزاري وهو إبراهيم بن محمد بن الحارث, ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن موسى بن عقبة. عن موسى بن عقبة المدني وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن سالم أبي النضر. عن سالم أبو النضر وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب. أخرجه أصحاب كتب الستة. عن عبد الله بن أبي أوفى. عن عبد الله بن أبي أوفى وهو صحابي أخرجه أصحاب كتب الستة. والذي كتب له هو مولى سالم أبو النضر الذي هو عمر بن عبيد الله. الكتاب كتب من عبد الله بن أبي أوفى إلى عمر بن عبيد الله, وهذا كاتبه الذي هو سالم أبو النضر, فهو يروي عن عبد الرحمن عن عبد الله بن أبي أوفى مكاتبة وكتابة. والكتابة والمكاتبة هي من طرق الأداء والتحمل, يعني عند العلماء, وهي موجودة في على مختلف الطبقات, يعني في طبقات الصحابة والتابعين ومن بعدهم إلى المؤلفين, فإنهم أحيانا يقول المؤلف كتب إلي فلان, يعني بدل ما يقول حدثني فلان وأخبرني فلان يقول كتب إلي فلان, مثل ما فعل البخاري, فإن في صحيحه أنه قال كتب إلي محمد بن بشار, كتب إلي محمد بن بشار ثم ساق بإسناده, أي أن الرواية جاءت عن طريق الكتابة كما أنها تأتي عن طريق السماع وعن طريق القراءة على الشيخ الذي يسمى العرض. وهنا يعني الرواية عن طريق المكاتبة. وكان عمر بن عبيد الله هو الذي ذهب إلى الحرورية لغزوهم, وعبد الله بن أبي أوفى كتب إليه بالحديث, يعني يذكره به وينبهه على أن الناس لا يتمنون لقاء العدو ولكنهم يسألون الله العافية, وإذا حصل اللقاء يصبرون ويثبتون ويعلمون أن الجنة تحت ظلال السيوف. حرورية, حرورية الخوارج الذي نزلوا في مكان وقال له حرورة, هذا أصل الخوارج. الجنة تحت ظلال السيوف, يقول الأخ: هل هذا مجاز؟ لا, ما هو مجاز, هذا حقيقة, بمعنى أن الإنسان إذا مات وصل إلى الجنة. ومعلوم أن الإنسان من حين ما يموت إن كان من أهل الجنة فقد يعني رأى يعني أو حصل له ما يحصل من الجنة، وإن كان بخلاف ذلك فإنه يحصل له ما يحصل من النار. والحديث المعروف أنه إذا كان في إقبال من الدنيا، حديث البراء بن عازب مشهور، يأتونه بكفن من الجنة وحنط من الجنة، وإذا صار في القبر يفتح له باب إلى الجنة فيأتي من روحها ونعيمها. يعني ما بينه وبين هذا إلا الموت، ما بينه وبين الاستفادة من الجنة ومن نعيمها إلا الموت، لأن من مات قامت قيامته وصار إما في نعيم من نعيم الجنة أو في عذاب من عذاب النار، والقبر حفرة من حفر النار أو روضة من رياض الجنة. قال رحمه الله تعالى: باب ما يدعى عند اللقاء. قال: حدثنا نصر بن علي قال أخبرنا أبي قال حدثنا المثنى بن سعيد عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا غزا قال: اللهم أنت عضدي ونصيري، بك أحول وبك أصول وبك أقاتل. ثم أرد هذه الترجمة هذا ما يدعى عند اللقاء، أي ما يدعى به عند اللقاء. والحديث الذي مر فيه يعني ما يندرج تحت هذه الترجمة، وقوله اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب اهزمه وصلنا عليه، لأن هذا مما يدعى به عند اللقاء. ولكن أبا داود أورده من أجل كراهية تمني الموت الذي جاء في أوله. وهذا الحديث الذي هو أورده تحت هذه الترجمة وهو ما يدعى عند اللقاء، أي أن هذا من جملة الأدعية التي يدعى بها عند اللقاء، والحديث الذي مر أيضا من جملة الأدعية، لكن ذاك ورد في ترجمة تتعلق بثمن الموت، وهذا جاء بترجمة تتعلق بنفس الدعاء. حديث أنس بن مالك أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا غزا قال: اللهم أنت عضدي ونصيري. كان عليه الصلاة والسلام إذا غزا قال: اللهم أنت عضدي ونصيري، أنت عضدي ونصيري، بك أحول وبك أصول وبك أقاتل، بك أحول وبك أصول وبك أقاتل. اللهم أنت عضدي يعني معتمدي ومستندي، ونصيري يعني ناصري ومؤيدي، بك أحول يعني أعمل يعني ما يمكنني من حيل للوصول إلى الحق وإلى معرفة الحق، يعني وكذلك وبك أصول يعني أفعل وأقدم وأتقدم، وبك أقاتل يعني يقاتل لله ومن أجل الله سبحانه وتعالى. نعم. قال: حدثنا نصر بن علي. نصر بن علي ابن نصر بن علي الجهضمي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة، عن أبيه وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة، عن المثنى بن سعيد وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة، عن قتادة من دعامة السدوسي البصري ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة، عن أنس بن مالك رضي الله عنه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى: باب في دعاء المشركين. قال: حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال أخبرنا ابن عون قال: كتبت إلى نافع أسأله عن دعاء المشركين عند القتال، فكتب إلي أن ذلك كان في أول الإسلام، وقد أغار نبي الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم على بني المصطلق وهم غارون وأنعامهم تسقى على الماء، فقتل مقاتلتهم وسبى سبيهم، وأصاب يومئذ جويرية بنت الحارث رضي الله عنها. حدثني بذلك عبد الله وكان في ذلك الجيش. ثم أورد أبو داود هذه الترجمة وهي باب في دعاء المشركين. في باب في دعاء المشركين سبق نظير هذه الترجمة فيما مضى، وتلك الترجمة أورد فيها أنهم يدعون إلى الإسلام، وأرد في حديث بريدة بن الحصيب الذي فيه: إذا لقيت عدوك المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال أو خلال، ادعهم إلى الإسلام ثم إلى الجزية ثم قاتلهم. وهنا أورد نفس الترجمة إلا أن تلك الترجمة في كونهم يدعون قبل القتال، وفي هذه الترجمة أنهم لا يدعون وإنما يقاتلون بدون دعاء بدون دعوة بدون دعوة لهم. وذلك أن الدعاء أو الدعوة في حق من لم تبلغهم واجبة متعينة، وأما من بلغتهم فإنها تكون مستحبة ولا تكون واجبة، لأن عندهم علم سابق وعندهم علم بالشيء الذي يقاتل الناس عليه والشيء الذي يغزون من أجله. فعلى هذا تكون الترجمة ثاني وإن كانت في بلفظ واحد، إلا أن الأولى في كونهم يدعون وذلك في حال الوجوب حيث لم تصل إليهم الدعوة ولم تبلغهم الدعوة، يدعون إلى الشيء الذي يقاتلون عليه إذا لم يستجيبوا. وأما إذا كانت بلغتهم الدعوة وعرفوا المسلمين أنهم يغزون الكفار من أجل أن يدخلوا في دين الله وأن يدخلوا في دين الإسلام الذي بعث الله به رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم، هنا ما تكون الدعوة واجبة ولكنها تكون مستحبة إن أتي بها فحسن وهو تأكيد، وإن لم يؤت بها فإن الأصل موجود من قبل الذي هو التأسيس وهو الدعوة التي قد وجدت من قبل وقد حصلت من قبل. فالترجمة السابقة فيها حصول الدعوة وأنه لا قتال قبل الدعوة، وترجمة اللاحقة هذه فيها أن القتال يكون بدون دعوة لأنها قد سبق أن حصلت الدعوة فكان قتالهم ليس خاليا من الدعوة أصلا ولكن الدعوة موجودة من قبل فاكتفي بها، وإن أتي بها فهي مستحبة أي كونهم يدعون مرة أخرى. ثم أورد أبو داود حديث عبد الله بن عمر حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم غار فيه قصة أن ابن عون كتب إلى نافع يسأله عن دعاء المشركين عند القتال. ابن عون عبد الله بن عون كتب إلى نافع مولى بن عمر يسأله عن دعاء المشركين عند القتال، يعني هل يدعون أو لا يدعون، فكتب إليه لأن هذا أي الدعاء كان في أول الأمر في أول الإسلام، يعني حيث كان الناس لا يعرفون يعني لا يعرفون البعثة والرسالة وأن الرسول بعث لأي شيء، فكان يقاتلهم صلى الله عليه وسلم ويغزوهم في بلادهم ويدعوهم. أما بعد ذلك فإنه حصل من النبي صلى الله عليه وسلم أنه أغار على بعض الجهات التي غزاها صلى الله عليه وسلم دون أن يدعوهم، وذلك لسبق الدعوة ولوجود الدعوة ولوجود الشيء الذي يقاتلون من أجله عندهم من قبل، وهو الدخول في الدين الحنيف، وعدم دخولهم يسوغ قتالهم. فأجابه أي نافع أن ذلك كان موجودا في أول الأمر في أول الإسلام. ثم وقد أغار نبي الله صلى الله عليه وسلم على بني المصطلق وهم غارون. وقد أغار النبي صلى الله عليه وسلم على بني المصطلق وهم غارون، يعني على غرة وغفلة، يعني ما أرسل إليهم أحد يدعوهم لأن الدعوة موجودة من قبل والعلم موجود عندهم من قبل، وليس ولم يكونوا ممن لم تبلغهم الدعوة بل بلغتهم الدعوة من قبل، فأغار عليهم وهم غارون أي في غفلة وغرة، ويعني نعمهم تسقى يعني على الآبار وأصاب. فقتل مقاتلتهم وسبى سبيهم. فقتل مقاتلتهم أي الذين أهل السلاح الذين يقاتلون، وسبى السبي الذي هم النساء والصبيان والذرية الذين ليسوا من أهل القتال، وأصاب يومئذ جويرة بنت الحارث أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها وأرضاها، إحدى زوجاته صلى الله عليه وسلم رضي الله تعالى عنها وأرضاها. نعم. حدثني بذلك عبد الله وكان في ذلك الجيش. حدثني بذلك يقول نافع لما كتب لمن؟ نافع عن عبد الله بن عون. نعم، كتب لعبد الله بن عون لما كتب له بذلك يخبره بالحديث أسنده بعد ذلك فقال حدثني بذلك عبد الله بن عمر وكان في ذلك الجيش الذي هو في غزوة بني المصطلق. وعبد الله بن عمر هو نعم يعني الرجال. قال أبو داود هذا حديث نبيل رواه ابن عون عن نافع ولم يشركه فيه أحد. قال أبو داود هذا حديث نبيل يعني جيد يعني من النبل وهو من النبل وهو الجود أو الجيد أو الجودة يعني هذا حديث نبيل أي جيد رواه ابن عون عن نافع لم يشركه فيه أحد. وكما هو معلوم رواية الراوي إذا كان تحمل انفراده يحتمل ولا يؤثر انفراده فإنه يكون حجة ويكون عمدة. ومعلوم أن هناك حديث كثيرة في الصحيحين وفي غيرهما جاءت من طريق واحد وهي معتبرة. ومنها أول حديث في صحيح البخاري وآخر حديث في صحيح البخاري فاتحة البخاري وخاتمته حديثان غريبان جاء من طريق واحد. فحديث أول حديث إنما الأعمال بالنيات رواه عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ورواه عن عمر علقمة ابن وقاص الليثي وهم كبار التابعين ورواه عن علقمة محمد بن إبراهيم التيمي وهم من أوساط التابعين ورواه عن محمد بن إبراهيم التيمي يحيى بن سعيد الأنصاري وهم صغار التابعين. ثم بعد ذلك انتشر بعد يحيى بن سعيد وكثر رواته عن يحيى بن سعيد وهم من فوق يحيى بن سعيد كان غريبا ما جاء له من طريق واحد. وآخر حديث في صحيح البخاري كلمتان حبيبتان للرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم جاء عن أبي هريرة فقط ورواه عن أبي هريرة أبو زرعة ابن عمرو بن جرير ورواه أيضا عنه آخر ثم اتسع بعد ذلك. نعم. قال حدثنا سعيد بن منصور. سعيد بن منصور ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن إسماعيل بن إبراهيم. إسماعيل بن إبراهيم بن مقسم المشهور بابن عليا ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن ابن عون. عن ابن عون هو عبد الله بن عون ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن نافع. عن نافع هو مولى بن عمر وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما أحد العباد له الأربعة من الصحابة وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد قال أخبرنا ثابت عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يغير عند صلاة الصبح وكان يتسمع فإذا سمع أذانا أمسك وإلا أغار. ثم أورد حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغير في بعد صلاة الصبح يعني في أول النهار. وقد سبق أن مر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوصي بأن يكون القتال يعني في أول النهار وأن يكون يعني يغزون في أول النهار. فأورد هنا حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغير أول النهار وكان يتسمع يعني يستمع فإذا سمع أذانا فإنه يمسك عن القتال لأن هذا شعار الإسلام ودليل على أن أهل البلد مسلمون فلا يعني يغزوهم. فإن سمع أذانا أمسك وإلا أغار وإلا أغار. نعم. ترجمة مناسبة باب في دعاء المشركين يعني كونها يعني ما يحصل دعوة يعني وإنما استدل بإسلامهم أو عدم إسلامهم على وجود الأذان يعني إذا كان فيهم الأذان يعني معناه أنهم قد أسلموا وإذا كان لم يوجد الأذان فإنه يغير يعني بدون دعوة. لكن كما هو معلوم الدعوة موجودة من قبل وهو مثل حديث قصة بن المصطلق يعني من جنسه لأن هنا قال وإلا أغار حيث يعني لا يجد شعار الإسلام وذاك ذكر أنه أغار عليهم وهم غارون. قال حدثنا موسى بن إسماعيل. موسى بن إسماعيل التبوذكي البصري ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن حماد. حماد هو بن سلمة بن دينار البصري ثقة أخرج له البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. عن ثابت. عن ثابت بن أسلم البناني ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن أنس رضي الله عنه وقد مر ذكره. وهذا الإسناد من أعالي الأسانيد عند أبي داود لأنه رباعي بين أبي داود فيه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم 4 أشخاص. قال حدثنا سعيد بن منصور قال أخبرنا سفيان عن عبد الملك بن نوفل بن مساحق عن ابن عاصم المزني عن أبيه رضي الله عنه أنه قال بعثنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في سرية فقال إذا رأيتم مسجدا أو سمعتم مؤذنا فلا تقتلوا أحدا. ثم ورد أبو داود حديث عاصم المزني رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثهم في سرية فقال أوصاهم إذا رأيتم مسجدا أو سمعتم مؤذنا فلا تقتلوا أحدا. وهو مثل الذي قبله من جهة أنه إذا وجد شعار الإسلام وجد الأذان وسمع الأذان فإن ذلك يدل على إسلام القوم فلا يغار عليهم، وإن لم يكن كذلك فإنه يغار عليهم لأنه ما وجد الشعار. ومعلوم أن هذا إنما كان بعد أن عرفت الدعوة وانتشرت الدعوة وحصلت الدعوة فيكون الدعوة سابقة. نعم. قال حدثنا سعيد بن منصور عن سفيان. سعيد بن منصور مر ذكره. وسفيان هو ابن عيينة ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن عبد الملك بن نوفل بن مساحق. عن عبد الملك بن نوفل ابن مساحق. ابن مساحق. ابن مساحق هو مقبول أخرج له أبو داود والترمذي والنسائي. أبو داود والترمذي والنسائي. عن ابن عصام المزني. عن ابن عصام المزني وهو لا يعرف. لا يعرف حاله. يعني مجهول الحال. أخرج له أبو داود والترمذي والنسائي. أبو داود والترمذي والنسائي. عن أبيه عاصم عصام. وعصام وهو صحابي أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي. والحديث ضعفه الألباني لكن هو بمعنى الحديث المتقدم بس فيه زيادة ذكر المسجد. قال رحمه الله تعالى باب المكر في الحرب. قال حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا سفيان عن عمرو أنه سمع جابرا رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال الحرب خدعة. ثم ورد أبو داود باب المكر في الحرب، يعني كل المسلمين يمكرون بالكفار بمعنى أنهم يعني يأتون بالحيل التي تجعلهم يعني لا يعرفون يعني شيئا عن أحوالهم وعن عتادهم وعن قوتهم، وهذا هو المقصود بالمكر. وأورد أبو داود حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحرب خدعة، والخدعة المقصود بها المكر، يعني كونهم يعني يمكرون بهم حتى يخدعوهم، يعني وحتى ينخدعوا بما يعني يشاهدونه ويعاينونه، فيترتب على ذلك ضعفهم وهزيمتهم أي الكفار. ومن الـ الـ الـ الـ ومن الـ الـ الأشياء التي هي خدعة في الحرب التورية التي كان يفعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم، والتي أوردها أبو داود يعني تحت هذه الترجمة وفي قصة غزوة تبوك، وأنه كان يوري يعني يريد غزوة فيوري بغيرها حيث يعني يخفي الأمر على الكفار فلا يتهيئون ولا يستعدون، ما يأخذون أهبتهم ويستعدون للقاء الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. قال حدثنا سعيد بن منصور عن سفيان عن عمرو. عمرو هو بن دينار المكي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن جابر. عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله تعالى عنهما وهو صحابي جليل أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث من الأسانيد العالية عند أبي داود لأنه رباعي. قال حدثنا محمد بن عبيد قال حدثنا ابن ثور عن معمر عن الزهري عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن أبيه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا أراد غزوة ورى غيرها وكان يقول الحرب خدعة. ثم ورد أبو داود حديث كعب بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد غزوة ورى غيرها أو ورى بغيرها، بمعنى وكان ذلك في غزوة تبوك، وهذا وكعب بن مالك رضي الله عنه حديثه الطويل في غزوة تبوك، وفي ذكر التورية وأنه كان عليه الصلاة والسلام إذا أراد غزوة ورى بغيرها. فإذا كان سيغزو إلى جهة الجنوب يسأل عن جهة الشمال، يسأل عن جهة الشمال والطرق والمياه في جهة الشمال، الاستعداد موجود، هم يستعدون للحرب ولكن ما يعرفون إلى أن تكون وجهة، فهو يريد الجنوب فيسأل عن جهة الشمال، الطريق من جهة الشمال، وإيش المياه اللي في جهة الشمال، يسأل عن كذا وكذا. فالذي يسمع هذه الأسئلة يظن أنه يروح شمال وهو يروح جنوب، هذه من التورية وهذه من الخدعة والمكر الذي يكون في الحرب، كان إذا أراد غزوة ورى بغيرها. وفي غزوة تبوك ما كان يوري صلى الله عليه وسلم، بل أعلن بأنه سيغزو الروم وأن الناس يستعدون، واستنفر الناس لم يوري. في غير هذه الغزوة كان يوري، ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يذهب إلى مكة لعام الفتح أخفى ذلك، ولما حصل ذهاب حاطب بن أبي بلتعة، ذهب المرأة التي معها كتاب من حاطب بن أبي بلتعة وأطلع الله نبيه على ذلك وألحق بها من أتى بالكتاب يعني منها، و كان يعني كان يوري وكان يعني لا يريد أن يعلم الكفار أهل مكة أنه سيذهب إليهم، لكن في غزوة تبوك أعلن بأنه سيغزو وأن الناس يستعدون، وذلك لأن المسافة بعيدة والعدو كبير والحر شديد، فأراد صلى الله عليه وسلم أن يكون الاستعداد وأن يكون التهيؤ لهذه الأسباب التي هي بعد المسافة وكثرة العدو وقلة الظهر وشدة الحر، فأراد أن الناس يستعدون لذلك. فهذا من جملة المكر الذي هو التورية، وما قال أنني سأذهب من جهة الشمال وهو يريد الجنوب، وإنما يسأل بس أسئلة، مجرد أسئلة، مجرد أسئلة، يعني يريد أن يصرف الأنظار عن الجهة التي سيذهب إليها. فكان من يسمع الأسئلة يظن أنه سيذهب إلى الجهة التي فيها الأسئلة وهو سيذهب إلى جهة أخرى غيرها، فهذه التورية. وكان يقول الحرب خدعة أو خدعة يعني، وهذا منها، أقول هذا مثال الذي هو التورية مثال لكون الحرب خدعة. قال حدثنا محمد بن عبيد، محمد بن عبيد يحتمل أن يكون ابن حساب وأن يكون المحاربي، حد وجدتم تحديده وتعيينه، لأنه أبو داود روى عنهما جميعا، وشيخهما من؟ ابن ثور. ومحمد بن ثور روى عنه جميعا، ومحمد بن ثور روى عنه جميعا، فمحتمل هذا ومحتمل هذا. نعم، وش قال عنهم؟ ابن حساب وابن أما الغبري فهو ثقة أخرج له مسلم وأبو داود والنسائي. من هو؟ الغبري محمد بن عبيد بن حساب الغبري. نعم، أخرج له مسلم وأبو داود النسائي. مسلم وأبو داود النسائي. ومحمد بن عبيد المحاربي أخرج له أصحاب الكتب. وهو ثقة؟ نعم، وهو ثقة، يعني كل منهما ثقة. نعم، لكن وجدت شيء يدل على أحدهما؟ لا. لا، وعلى كل يعني الأمر دائر بينهما، لأن كل منهما تلميذ لابن ثور، وكل منهما روى عنه أبو داود، وهو محتمل هذا وهذا، لكن بلادهم وش هي؟ كلهم يعني بلدهم واحد؟ لا، هذا واحد كوفي واحد بصري. بصري؟ محمد بن عبيد محمد بن عبيد الطنافسي كوفي ومحمد بن عبيد بن حساب الغبري بصري. ومحمد بن ثور وش؟ محمد بن ثور أظن شامي. صنعاني. صنعاني؟ يمكن كان صنع دمشق أو صنع اليمن، يعني على كل يعني كل واحد من بلد، سواء يعني من صنع اليمن أو من صنع دمشق، وهي قرية قريبة من دمشق قال لها صنعة، ولهذا يعني أحيانا يميزونها بيقول صنع دمشق، ولكن عند الإطلاق يراد صنع اليمن. على كل منهما ثقة. عن محمد بن ثور وهو ثقة أخرج له أبو داود والنسائي. عن معمر. عن معمر بن راشد الأزدي البصري ثم اليماني وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن الزهري. عن الزهري ومحمد بن مسلم بن عبد الله بن شهاب الزهري ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك. عبد الرحمن بن كعب بن مالك ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن أبيه. عن أبيه كعب بن مالك رضي الله تعالى عنه هو أحد الثلاثة الذين خلفوا وتاب الله عليهم في قول الله عز وجل وعلى ثلاثة الذين خلفوا، وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة. قال أبو داود لم يجئ به إلا معمر يريد قوله الحرب خدعة في هذا الإسناد، إنما يروى من حديث عمرو بن دينار عن جابر ومن حديث معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة رضي الله عنه. ثم قال أبو داود لم يأتي به، يعني في قوله الحرب خدعة، أما قضية التورية فهي معروفة في حديث جابر، ولكن الحرب خدعة يعني التورية هي من الخدعة، هي من الخدعة، وكان يقول الحرب خدعة، وكان يقول العبارة لم يجئ به إلا معمر يريد قوله الحرب خدعة. لا إلا في المتن مش قال ورى غيرها وكان يقول الحرب خدعة. يعني هو كان يقول الحرب خدعة. لم يأتي به إلا معمر بهذا الإسناد، أي فيما يتعلق بالحرب خدعة، وقد جاء الحرب خدعة من حديث جابر الذي تقدم ومن حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، فهو ثابت، ولكن يعني في روايته في هذا الحديث يعني فيها شيء، لأنها يعني لم تأتي إلا من هذا الطريق الذي هو طريق معمر، ولم يذكرها إلا معمر، والذين رووا حديث كعب بن مالك ما ذكروا الحرب خدعة، فيحتمل أن تكون من كلام جابر من كلام كعب، وأنه يعني وكان يقول الحرب خدعة، يعني أن يعني يبين أن هذه التورية التي جاءت في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم والتي يعني أضافها كعبد مالك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني هذا منها، أو أن ذلك مضاف للرسول صلى الله عليه وسلم، وكما في حديث أبي هريرة وكما في حديث جابر، ويكون هذا الذي جاء في حديث كعب هو من أمثلة الخدعة، من أمثلة الخدعة، يعني كونه يوري. إنما يروى من حديث عمرو بن دينار عن جابر الذي مر، ومن حديث معمر عن همام بن منبه، ومن حديث معمر عن همام منبه عن أبي هريرة. همام بن منبه. همام منبه ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. يقول الأخ التورية من الكذب؟ لا، ليست من الكذب، وإنما هي يعني هي صدق، ولهذا لا يوجد كذب. الرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يذهب إلى جهة الجنوب يعني يسأل عن أماكن في هذا الشمال، أي كذب في هذا؟ ليس هناك كذب، لكن فيه يعني قطع الطريق أمام العدو بحيث أنه تصل إليه الأخبار، قد يكون له جواسيس، فإذا علم بأن السؤال أو الأسئلة إلى جهة أخرى يعني يقول الجهة التي جاء من أجلها والتي تجسس من أجلها ما ليس هناك اتجاه إليها بسبب هذا التوري، ولا كذب في كونه يعني يذهب يسأل عن جهة الشمال وهو بيروح جنوب، يعني يسأل عن الموارد وعن المسالك والطرق. نعم، وهي صدق التورية. ثم أيضا في مثل هذا الأمر واضح، لكن أحيانا يكون تكون التورية بأن الإنسان يريد شيء وغيره يفهم شيء آخر، وهو صادق المتكلم فيما يقول، صادق المتكلم فيما يقول، يعني من كونه يوري لأنه صادق في قوله، لكن غيره فهم شيء آخر، مثل تورية أم سليم لأبي طلحة، يعني لما جاء وابنها قد ابنها قد مات ولكنها ما أرادت أن تزعجه، فسأل عنه قالت إنه سكن نفسه وقد استراح، سكن نفسه يعني هو فهم أنه كان يعني ثائر النفس وأنه خف نفسه، وهي تريد أنه خلاص انتهى نفسه ما عنده نفس، سكن نفسه، فكلامها صحيح، وهي تريد شيء وهو فهم شيء آخر، وكذلك استراح يعني هو يفهم أنه يعني حصل له راحة يعني هدوء وذهاب المرض وخفة المرض عليه، وهي تريد أنه خلاص انتهى. فالتورية يكون القائل فيها صادق في قوله، والذي يقابله أيضا يعني يفهم شيئا آخر. وكذلك يعني ما يذكر عن بعض العلماء في فتنة خلق القرآن، أنه لما كان قيل أو أكره على القول بخلق القرآن، من الناس من امتنع كالإمام أحمد ووقف، ومنهم من ورى، ومن الذين وروا قال أشهد أن القرآن والتوراة والإنجيل والزبور هؤلاء مخلوقات، ويشير بأصابعه يعني الأربع، هؤلاء مخلوقات، فهذه تورية لأنه يريد الأصابع، وذاك يفهم أنه يريد كذا، فالتورية يعني ما هي كذا، الإنسان صادق في قوله، ولكن في بعض المواضع قد يفهم منها خلاف ما كان الإنسان يريده، يعني هو يريد شيء وغيره يفهم شيئا آخر. وفي أمثلة كثيرة يعني للتورية جاءت في الأحاديث، وكذلك الحديث الذي فيه اللي لما كان في غزوة بدر، اللي يعني اللي قال نحن من ماء، لما قال أنتم من أين، قال من ماء، نعم هو صحيح من ماء. يقول الاكثار منها، والله يعني هي ما يصلح الحقيقة التي يعني بها إلا عند الحاجة، أما كون الإنسان يأتي بها من غير حاجة ما يصلح، أما إذا كان من غير حاجة كالإكراه أو ككون الإنسان يعني يريد أن يتخلص يعني من إنسان يعني ابتلي به، فيعني يأتي بشيء يوري، أو أمر يدعو إليه كالذي حصل من أم سليم مع أبي طلحة رضي الله تعالى عنهم، أما كل إنسان يعني عادته من غير حاجة ما ينبغي هذا. قال رحمه الله تعالى: باب في البيات. قال حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا عبد الصمد وأبو عامر عن عكرمة بن عمار عن قال حدثنا إياس بن سلمة عن أبيه رضي الله عنه أنه قال: أمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم علينا أبا بكر رضي الله عنه، فغزونا ناسا من المشركين فبيتناهم نقتلهم، وكان شعارنا تلك الليلة أمت أمت. قال سلمة: فقتلت بيدي تلك الليلة سبعة أهل أبيات من المشركين. ثم أورد أبو داود حديث سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عليهم أميرا أبا بكر رضي الله عنه في غزوة من الغزوات، وأنهم يعني بيتوا، قالوا إيش فبيتنا؟ فغزونا ناسا من المشركين فبيتناهم نقتلهم. فغزونا ناسا من المشركين فبيتناهم، يعني هاجموهم بالليل في البيات، يعني وهم بائتون، يعني هاجموهم في الليل، يعني فيه الإغارة، يعني إغارة في الصباح، يعني في قصة بن المصطلق وهم غارون، وهنا قال التبيت، يعني التبيت يعني وهم بائتون، يعني هجموا عليهم وهم بائتون يعني في البيات. ومعلوم أن هذا بعد بلوغ الدعوة، وليس لمن لم تبلغهم الدعوة كما عرفنا. فبيتناهم نقتلهم. نعم. وكان شعارنا تلك الليلة أمت أمت. وكان شعارنا تلك الليلة أمت أمت، يعني هذا الشعار الذي بينهم يعرف به بعضهم بعضا، سر كلمة يتواطؤون عليها بحيث أن كل واحد يعني يعرف صاحبه إذا كان في ظلام أو يكون يعني في اختلاط، بأن يقول كلمة فيعرف أنه من أصحابه، يعني حتى يعني لا يقتل واحدا من أصحابه. فكان واحد يقول أمت أمت إذا لقي أحدا، أمت أمت. وقد هذا مرة سبق في باب الشعار، سبق مرة قريبا في باب الشعار، وهي العلامة، شعار يعني علامة يتواطؤون عليها. ومرة جملة أحاديث منها هذا الحديث الذي هو أمت أمت. قال سلمة: فقتلت بيدي تلك الليلة سبعة أهل أبيات من المشركين. سبعة أهل أبيات يعني عشائر أو جماعة أو مجموعات من المشركين. سبعة مجموعات؟ إيه يعني أبيات، يعني معناه أنها ما هو سبعة أشخاص وإنما أكثر، سبعة أسر يعني؟ نعم كأنها أسر. ما شاء الله. قال حدثنا الحسن بن علي. الحسن بن علي الحلواني ثقة أخرجه أصحاب الكتب إلا النسائي. عن عبد الصمد. عبد الصمد ابن عبد المجيد وهو ثقة أخرجه عبد الصمد. عبد الصمد ابن عبد الواحد نعم، وهو ثقة أخرج له صدوق. وهو صدوق أخرج له أصحاب الكتب. أصحاب الكتب الستة. وأبو عامر. وأبو عامر العقدي وهو عبد الملك بن عمرو ثقة أخرجه أصحاب. عبد الملك بن عمرو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن عكرمة بن عمار. عن عكرمة بن عمار وهو صدوق يغلط. يغلط أخرج له البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. عن إياس بن سلمة. عن إياس بن سلمة ابن الأكوع وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن أبيه. عن أبيه سلمة بن الأكوع رضي الله عنه وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. قال رحمه الله تعالى: باب في لزوم الساقة. قال حدثنا الحسن بن شوكر قال حدثنا إسماعيل بن علية قال حدثنا الحجاج بن أبي عثمان عن أبي الزبير أن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما حدثهم قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يتخلف في المسير فيزجي الضعيف ويردف ويدعو لهم ويردف ويدعو لهم. ثم أورد أبو داود: باب لزوم الساقة، يعني مؤخر الجيش. الساقة مؤخر الجيش، كون يعني يكون وراء الجيش، يعني ينظر من ضعف مركوبه أو ضعف هو لكونه يمشي وليس عنده مركوب. وكذلك إذا حصل يعني رأى يعني أحد انهزام أو ما إلى ذلك أو فرار، يعني وإذا يعني يجد يعني هذا القائد أو هذا الإمام، يعني فيكون ذلك دافعا له أو مانعا له من أن يحصل الانفلات والفرار وغير ذلك من الأسباب التي تترتب على لزوم الساقة، يعني في حق من يكون كبيرا. أورد أبو داود حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم يتخلف في المسير، كان يتخلف في المسير يعني يكون في آخر الركب وفي آخر الجيش، يزجي الضعيف يعني المركوب الذي يكون ضعيف يسوقه، يعني يسوق المركوب الذي ضعيف، ويردف الضعيف أيضا إذا كان واحد يمشي، يعني يحمله ويجعله يركب وراءه، يركب وراء أحد يقول يركب وراء هذا. فيكون من فوائد ذلك ومن ثمرة ذلك أنه يزجي يعني يسوق يعني المركوب الذي قد ضعف، ويردف من يكون ضعيفا يعني يمشي، ويدعو لهم للجيش، يدعو للجيش عموما ويدعو لهؤلاء الضعفة خصوصا. قال حدثنا الحسن بن شوكر. الحسن بن شوكر صدوق أخرجه أبو داود. عن إسماعيل بن علية عن الحجاج بن أبي عثمان. الحجاج بن أبي عثمان وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب. ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. ومن علية مرة ذكره قريبا. عن أبي الزبير. عن أبي الزبير محمد بن مسلم بن تدرس المكي صدوق أخرج أصحاب الكتب الستة. عن جابر رضي الله عنه وقد مر ذكره. قال رحمه الله تعالى: باب على ما يقاتل المشركون. قال حدثنا مسدد قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فإذا قالوها منعوا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله تعالى. ثم أرد أبو داود على ما يقاتل المشركون يعني على أي شيء يقاتلوا يعني على الكفر حتى يؤمنوا بالله يقاتلون لكونهم كفار وعلى كفرهم أو لكفرهم يقاتلون لكفرهم إلا إذا حصل منهم الدخول في هذا الدين وأن يكونوا يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أي هاتان الشهادتان متلازمتان لا بد منهما شهادة لا إله إلا الله وشهادة أن محمدا رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. أمرت أن أقاتل الناس والنبي صلى الله عليه وسلم إذا قال أمرت فالآمر له هو الله الآمر له هو الله سبحانه وتعالى. وأما الصحابة إذا قالوا أمرنا أو نهينا فالآمر لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أو الصحابي قال أمرت بكذا أي الآمر له رسول الله عليه الصلاة والسلام. والنبي عليه الصلاة والسلام إذا قال أمرت أو نهيت فالآمر له هو الله والناهي له هو الله سبحانه وتعالى. وهنا قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها. إذا قالوها يعني دخلوا في الإسلام فعصموا أموالهم وأنفسهم بذلك عصموا أنفسهم من القتل وأموالهم من الأخذ والغنيمة وأن تؤخذ غنيمة إلا بحقها أي بحق يعني هذه الكلمة بحق هذه الكلمة التي هي لا إله إلا الله ومقتضاها. نعم. وإذا قالوا عصموا مني دماءهم منعوا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها منعوا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها يمكن أن تكون يعني ترجع إلى الشهادة وأن شهادتها مقتضاها يعني الأخذ بما يعني تتطلبه من الصلاة والصيام وما إلى ذلك ويمكن أن يكون المقصود إلا بحقها يعني حق الأنفس والأموال يعني في أن القتل إنما يكون يعني إذا أسلم لا يقتل بسبب الكفر لأنه سلم من الكفر بإسلامه وبإظهار الشهادة ولكنه يقتل بكونه مستحق للقتل يعني بعد أن يسلم بكونه يكون مستحق للقتل فإنه يقتل يعني قصاصا أو غير ذلك مما يكون مستحقا به القتل وكذلك المال يعني يكون معصوما يعني في ويكون له حق يعني بمعنى أنه إذا امتنع من حقه الحق الذي عليه في ماله فإنه يؤخذ منه. نعم. وحسابهم على الله وحسابهم على الله نعم وحسابهم على الله يعني أننا لنا الظاهر والبواطن علمها عند الله عز وجل فلسنا نشقق ما في القلوب ونعرف ما فيها لأن ذلك من علم الله عز وجل ولكن لنا الظاهر وهو أن من أظهر الإسلام قبلنا منه. وحسابهم على الله أي الله تعالى هو الذي يتولى حسابهم سواء كان يعني اتفق الظاهر والباطن أو أن الظاهر يكون على خلاف الباطن والناس ليس لهم إلا الظاهر والباطن علمه لله سبحانه وتعالى. والله تعالى يقول إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. فالناس لهم الظاهر وإذا دخل في الإسلام وقال وشهد لا إله إلا الله محمد رسول الله فإنه يعصم يعني نفسه بذلك يعني بشهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وإذا كان قال ذلك نفاقا وأظهر الإسلام وأبطن الكفر فالله تعالى هو الذي يتولاه والمنافق النفاق الاعتقادي هو في الدرك الأسفل من النار كما جاء ذلك في القرآن الكريم. من خرج الحديث حديث أبي هريرة هذا البخاري مسلم النسائي الترمذي ابن ماجه كتب كل اللي هو حديث أبي هريرة أيضا الحديث جاء عن ابن عمر ما ذكر هذا أبو داود هنا حديث ابن عمر هو موجود في الحديث لا. اللي في الباب لا. هو في الصحيحين أمرت أن أقاتل الناس يعني حتى يشهد لا إله إلا الله بلفظ بمعنى هذا الحديث حديث أبي هريرة. الحافظ بن حجر في شرحه في فتح الباري قال إن هذا الحديث من غرائب الصحيح، من غرائب الصحيح يعني كونه يعني جاء من طريق واحد اللي هو حديث ابن عمر. قال وقد خلى منه مسند الإمام أحمد على سعته، وقد خلى منه مسند الإمام أحمد على سعته يعني حديث ابن عمر. ومعلوم أن الحديث عند العلماء هو باعتبار الصحابي، هو باعتبار الصحابي يعني يكون متفق عليه باعتبار الصحابي، ويكون انفرد به مسلم باعتبار الصحابي. وهو معناه أن المتن يعني يكون موجود عن صحابي وصحابي، ويكون يعني قد يكون يعني الصحابي مسلم رواه من طريق صحابي ما رواه البخاري، ويكون البخاري ومسلم رواياه من طريق صحابي واحد، مثل حديث جبريل المشهور اتفق البخاري ومسلم على إخراجه من حديث أبي هريرة، وانفرد مسلم بإخراجه من حديث عمر، فهو يعني من أفراد مسلم عن عمر، وهو من المتفق عليه عن أبي هريرة، المتفق عليه عن أبي هريرة. وهنا يقول الحافظ بن حجر إن هذا الحديث حديث ابن عمر المتفق على صحته هو من الغرائب الصحيح. قال وقد خلى منه مسند الإمام أحمد على سعته، سعة المسند يجي 40,000 حديث، 40,000 حديث في حديث المسند، وليس فيها حديث ابن عمر هذا الذي هو أمرت أن أقاتل الناس، لكن كما عرفنا هو باعتبار الصحابي الحديث، لأن مسند الإمام أحمد موجود فيه حديث أبي هريرة هذا.